قال الإمام صلى الله عليه وسلم في كتابه السنة: أخبرنا أبو بكر بن ربيع قال حدثنا فقه بن حماد بن واقع قال سالم المعتمر وحماد بن زيد أن القول القرآن مخلوق فقال لا تعلم، وسألت يزيد بن زريع أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق فقال خلف رجل مسلم أحب إليه. طبعا قول خير رجل المشرك احب اليه، مش معنى انه يحب يعني، يعني يقول له خير، بين ان اصلي مع رجل يقول القران مخلوق رجل مشرك يبقى المشرك احسن. فمعنى ذلك ان هؤلاء يعني التابعين يعني يرون ان من قال القران مخلوق فهو مشرك كافر، انه لا تحل الصلاه خلفه. نعم. أخبرنا أبو بكر قال سمعت هارون بن عبد الله البزار قال سمعت عن هارون بن معروف قال يقول من قال القرآن مخلوق فقد عبد صنما. فقد عبد صنما، لأن هذا الرجل مخلوق يعني، لأنه خلاص صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عبد الله بن معبد بن إبراهيم قال سمعت هارون بن معروف يقول سمعت ابراهيم بن سعد يقول من قال القران مخلوق فهو يعبد سنة. اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عمر الدوري المقري قال حدثني عفان قال شهدت سلام ابو المنذر قال عبد البصر وقال وقد جاء رجل والمصحف في حجره فقال ما هذا يا ابو المنذر؟ فقال له قم يا زنديق هذا كلام الله غير مخلوق. طب ودي فمخلوا ما هذا يعني القرآن، وطبعا هو يستهزئ به يعني هذا أوراق وهذا ليس يعني أمور مخلوقة يعني. فقال له يقول يا زني هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا كان مكتوب في أوراق مخلوقة وحبر مخلوق لكن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا ابو بكر قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني ابراهيم سجلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو وليت شيئا من امر المسلمين لوقفت على الجسر واشهرت سيفي فلا يمر احدا يقول القران مخلوق الا ضربت عنقه. نعم. حدثنا ابو بكر لو وليت لو اصبحت انا والي كنت عرضت هؤلاء على السيف، اجلس على الجسر حاجز هذا يمر يعني في بغداد واللي يمر القلوب بالله ماذا تقول القران مخلوق ولا غير كلام الله؟ فان كان القران مخلوق يعني تضرب عنه، قل لو كان الامر لي وعندي ولايه. نعم. حدثنا ابو بكر قال حدثنا الفضل بن نحن الماضي قال سمعت يزيد بن هارون والفريابي يقولان من قال القران مخلوق فهو كافر. نعم. حدثنا ابو بكر قال حدثني محمود بن قديس ابو غيلان البراء قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القران مخلوق فهو كافر. نعم. حدثنا ابو بكر قال حدثني ابو بكر لعيب قال حدثنا الفريان قال من قال القران مخلوق فهو كافر قال قلت له سمعت هذا من الثوري قال سمعته من العلماء. نعم. طبعا هذه يعني نظر الروايات الكثير التي سوق الامام الخلاب الامر يمكن عندنا هو من البديهيات انه لا يمكن تصور ان يكون القران الا كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه وتعالى، لكن كانت الفتنه في ذلك الوقت فتنه عظيمه، فتنه هذا الامر يتبناه الخلفاء ثم يفرضونه على الناس ويجبرونهم ويمتحنون الناس حتى سالت العلماء تعال تقول القران مخلوق ولا لما قال القران مخلوق يضرب ويسجن وبعضهم يقتل ويضع في السجون. فكان الامر يعني كانت فتنه عظيمه يعني للامه كلها، واستمرت هذه سنين. فلذلك يعني كان رد هذه الفتنه بشاذ اقوال هؤلاء اهل العلم الذين لم يقل احد منهم بهذا المقام، انما كانت مقاله في المعتزله واعتنقها الخلفاء ثم فرضوها بقوه السلطان على الناس. نعم. ثلاث خلفاء متوالين من بني العباس يفرضونها فرض ويقومون عليها، اي واحد يقول هذا يعزله يعني كان واحد مثلا واخذ القضاء ولا هذا ولا واخذ اذا كان يقول لا يقول القران مخلوق يعزل فيعزل من مكانه ويخاصم الناس ويضربون ويحانون ويعذبون. وهذه الفتنة التي علي فيها الإمام أحمد بن حنبل، وكان هو إمام أهل السنة في وقته، وأكثر دخل السجن أكثر من سنتين وهو في السجن، ويخرج ويمتحن ويضرب ويخرج ويمتحن ويضرب وهكذا استمر هذا الأمر، فكان فتنة كبرى. نعم. حدثنا أبو بكر قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول لمحمد بن المقاصد وقد سأله عن القرآن، فقال ابن الدورقي لا يسكت عنه. أقول كما قال ربيع وما إذا ظهر عائلة الجنديق من قبل أن يقبل عليه يقتل يقتل إلا أن يبيع تعبه. فقال محمد بن قاسم استغرق الله لهذا القول. أخبرنا أبو بكر قال حدثني محمد بن عباس صاحب الشامة قال حدثني أحمد بن إسماعيل عن مليح بن وكيع قال سمعت أبي يقول من زعم أن القرآن مخلوق من الستار فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أخبرنا أبو بكر قال حدثني يعني ماذا تبعين يرى أنه استتار يعني يطلب الرجوع عن القول، وبعضهم لا يرى أنه استتار أن هذا القول هو زندق بنفسه، والزنديق لا يستتاب. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني مسروق بن الملك بن مرزبان قال جاءني مليح بن وكيع يعزيني فقال وردت علي على أبي رسالة بغداد فيها أن القرآن مخلوق، فقال أبي جلالك أو كما قال. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثني علي بن وضاء البجري قال سألت عيد بن يونس عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال وسألت محمد بن سلمة عن القرآن فقال كلام الله ليس بمخلوق. قال وسألت معتمر بن سليمان عن القرآن فقال كلام الله وليس بمخلوق. قال وسألت عبد الله بن المبارك بالمصيصة وهو في مجلس أبي إسحاق الجزائري ويحيى بن الصامت وعبد الله يقرأ عليهم الأشربة، فقلت له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال وقلت لأبي إسحاق الجزائري وتقول مثل قول أبي عبد الرحمن؟ قال نعم القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قلت فقلت لعبد الله بن مبارك أي شيء كان يقول المعافى معافى بن عمران في القرآن؟ فقال عبد الله سألت المعافى بن عمران ما كان يقول سفيان في القرآن؟ فقال يا معافى لا تجادل في القرآن، القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال علي سألت قاسما الجرمي وعبيد الله بن سالم فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، نتفق إن شاء الله.